بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: والمعاني الناقضة له، أي للوضوء، يعني العلل التي تنقضه المخرج له عما يطلب منه من السباحة في الصلاة ومس المصحف وغيرها. المعاني التي تنقض الوضوء، المعاني الناقضة، ما النواقض، لأنه النقض إما أن يضاف إلى المحسوس أو إلى المعنوي. نقض المحسوس مثل نقض الجدار، نقض المعنوي مثل نقض الفكرة. فهذا حتى بعلم المنطق في عندنا في باب القياس نقض، نقض القياس أن تبقى السبيلين سوى ريش الفرج أو الذكر، أي شيء يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر من الرجل أو المرأة أو الخنثى فهو ناقض، سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا. نجسا مثل البول، الغائط، المذي، المني على خلاف، أو لم يكن نجسا مثل الولد، مثل الدودة، الحصات، أي شيء يخرج حتى الريح تعتبر ناقضة وإن لم تكن نجسة. قال لك سوى ريح القبل، ريح القبل ليست بناقضة لأنها لا تمر على نجاسة، أما ريح الدبر فإنها تمر على نجاسة فتكون ناقضة. خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج أو الذكر، وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه إلى ما يلحقه حكم التطهير. إذا خرج شيء نجس من غير السبيلين إلى موضع يلحقه حكم التطهير ولو نذبا، مثل إذا وصل للأنف، ألا يسن الاستنشاق في الوضوء ويجب في الغسل؟ فمعنى ذلك وصل الدم إلى مكان يلحقه حكم التطهير فيعتبر ناقضا للوضوء. أما إذا وصل الدم إلى العين، العين هل يلحقها حكم التطهير؟ لا، معناته لا يكون ناقضا. الدم في العين ليس بناقض للوضوء، أما الدم في الأنف ولو لم يخرج إلى فتحة الأنف طالما وصل إلى ما لان من الأنف فهو ناقض. وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه، شلون سال بنفسه؟ يعني إذا خرج ولم يسل لا يعتبر ناقضا، إن خرج وسال إلى موضع يلحقه التطهير صار نجس، صار ناقضا. أما الإمام الشافعي فقال إنه ليس بناقض أصلا، لا بنفسه ولا بغيره. إذن المعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج أو الذكر، وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه إلى ما يلحقه حكم التطهير. هذا عند الحنفية خلافا للإمام الشافعي. الشافعي قال لا، يعني خروج السائل النجس غير من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا، نزول الدم مثلا إلى ما يلحقه حكم التطهير. والقيء ملء الفم، والقيء ملء الفم، هل هي لازم نقول ملء الفم وليس ملء؟ القيء ملء الفم مقدار، ولو طعاما أو ماء أو علقا لا بلغما مطلقا خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف. من النواقض الوضوء القيء، سواء قاء عمدا أو استقاء، استقاء عمدا أو قاء بغير صنعه، القيء ملء الفم ناقض. إذا قاء أحدكم أو رعف أو أحدث فلينصرف وليتوضأ ثم ليجئ فليبني على ما مضى. لو كان قيء طعام أو قيء ماء أو مرة أو علقة، الصفراء التي تخرج من المعدة أو السوداء التي تخرج، شو ما كان القيء فهو ناقض. أما إذا كان بلغم فقط، لعاب على الحل، قاء بلغما وقلسا، هذا لا يعتبر ناقضا لأنه مخارج من الجوف. خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف. أبو يوسف قال لك أي شيء صاعد من الجوف فهو يعتبر ناقضا للوضوء. ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق للملء خلافا لمحمد. يعني هلا إذا الخروج الدم من الفم يعتبر إذا غلب على البزاق أو ساواه يعتبر ناقضا. إذا كان البزاق أكثر اللعاب يعني فمعنى ذلك أنه ليس بناقض. الدم اليسير الأحيان قد نقوم على المغسل نفرش أسناننا، نفرش أسناننا يتسرب شيء من الدم، شيء يسير ما هو، فمنفسق في المغسل ما هو الأكثر اللعاب وقليل من الدم لا يؤثر. بعض الناس يتوسوس انه عند الشافعي ما بيأثر اصلا لانه ما الخارج من غير السبيلين ليس ناقضا، وعند ابي حنيفة الدم الخارج من الفم دم غلب على البزاق او سواه يعتبر ناقضا. اذا كان البزاق اكثر من الدم فليس ناقضا. ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق للملء خلافا لمحمد. إذا كان ملء الفم خلافا لمحمد، محمد يعتبر اتحاد السبب لجمع ما قاء قليلا قليلا. هلا لو أن إنسانا قاء في مرات ومرة واحدة مرة ومرة ومرة، إذا جمعناهن الثلاثة بيصيروا ملء الفم بينقضوا الوضوء، أما إذا كل واحدة لحالها لا تنقض. هل نجمع متفرق القيء أم لا نجمعه؟ أبو حنيفة ما وردت عنه رواية، أما الإمام أبو يوسف ومحمد قرروا في المسألة فقال أبو محمد يعتبر اتحاد السبب ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه، وهو ظاهر الرواية والمعتمد. قال أبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس، إذا قاء في مجلس واحد مرات فإننا نجمع هذا القيء، إذا صار ملء الفم يعتبر ناقضا. أبو يوسف شو قال؟ محمد شو قال؟ لا، إذا كان السبب واحدا ولو في مجالس فإنه يجمع، إذا كان في نفس المجلس لا يجمع. وما ليس حدثا ليس نجسا، ما لم يكن حدثا لا يكون نجسا. الشيء الذي لا ينقض الوضوء فليس بنجس، مثل خروج البصاق هل ينقض الوضوء؟ لا، إذن ليس نجسا. ويشترط في الدم المائع مثل ما قلنا مساواة البزاق للماء، وما ليس حدثا ليس نجسا. ثم قال والجنون والسكر والإغماء، هذه كلها نواقض. الجنون هو حالة تعتري الدماغ تسيطر على العقل مع تمنع الإنسان من انتفاع بعقله، أو مرض يزيد القوى ويزيل العقل، هذا الجنون. تلاقي المجنون صارت قوته بعضلاته مو برأسه. الجنون والسكر الهذيان، يعني الإنسان بيسكر فينفصل الانتفاع بالعقل مع بقاء العقل وسلامته. والإغماء كذلك مرض بيساوي الإنسان في غيبوبة. كل هذه المسائل تنقض الوضوء. وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود، قهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود، يعني صلاة كاملة. أما في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة إذا قهقه ما بينتقض لأنه ليست صلاة كاملة. ألا منشور قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، إذا كان قهقها. أما مجرد تبسم لا ينقض، إذا كان ضحك بصوت فإنه ينقض، إذا أسمع غيره صار قهقهة، فإذا أسمع نفسه ليس بناقض. كمان من قهقه في الصلاة، صوت الضحك المسموع للغير اسمه قهقه في صلاة ذات ركوع وسجود. ومباشرة فاحشة، أن يباشر الرجل المرأة مباشرة فاحشة بأن يمس العضو العضوة بدون حائل، هذا يعتبر ناقضا للوضوء، خلافا لمحمد. محمد يقول لك لا، إذا ما نزل منه شيء فليس بناقض. أما الحمد لله خلافا لمحمد في المباشرة الفاحشة، طبعا القبلة اللمسة هذا غير ناقض عند الحنفية، وعند الشافعية يعتبر ناقضا. قال ونوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى شيء إلى ما لو أزيل لسقط. الاتكاء عليه هون فيه اختلاف، يعني أنا هلأ إذا سند ظهري لهال المقعد اللي وراي ونمت، هل يعتبر هذا ناقضا؟ المعتمد لا يكون ناقضا، ولو كان متكئا إلى شيء لو أزيل لسقط لا يؤدي إلى نقض الوضوء، وهذا هو المختار في المذهب. لكن هنا قال نوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى شيء ما لو أزيل سقط، اختار الرواية الثانية التي في القدوري. قال ابن عابدين في الحاشية قوله على المذهب أي على ظاهر المذهب أبي حنيفة، وبه أخذ عامة المشايخ وهو الأصح كما في البدائع، واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون ومنهم صاحب الملتقى هنا، هو مشي مع فريق من العلماء. أما اللي رجحه ابن عابدين أنه لا يكون ناقضا تبعا للطحاوي، هتجي معنا تجي معنا. هلا عم نتكلم نحن إذا إنسان خارج الصلاة نام، إذا نام مضطجعا انتقض، نام متكئا بحيث أن المقعد غير مستقر من الأرض نقض، أما إذا نام مستندا إلى جدار إلى خشبة شيء لو أزيل لسقط، لكن ما أزيل وما سقط فيعتبر غير ناقض على المعتمد. هنا في المتن شو ذكر؟ أنه يكون ناقضا، فهو مشى مع القدوري والهداية، واللي مشى عليه ابن عابدين والطحاوي أنه والطحطاوي أنه لا يكون ناقضا إذا لم تكن مقعدته زائلة على الأرض، وإلا إذا زالت مقعدته على الأرض نقض اتفاقا كما في البحر وغيره. هلا بقى لا نم قاعد أو قائم، قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد، إذا كان في الصلاة نام على جهة السنة قائما راكعا ساجدا قاعدا لا يعتبر ناقضا للوضوء، ولو استغرق بالنوم تصير أحيانا صلاة التسبيح لا يعتبر هذا ناقضا للوضوء. ولا خروج دودة من جرح أو لحم سقط منه، يعني إذا خرجت دودة من جرح ليست بنجس فلا تعتبر ناقضة من جرح، أو لحم سقط منه، في أحيانا جلد لحاله بيسقط في المفاعل ولحاله بتروح الكتلة الجلدية، هذه لا تعتبر ناقضة. ومس ذكر لا يكون ناقضا، ولو مسه بيده لا يعتبر ناقضا سواء من نفسه أو من غيره، يعني امرأة مست عورة الزوج أو الرجل مس عورة المرأة لا يكون ناقضا. إنسان طبيب عم يعالج مريض مس ذكره أثناء العلاج لا يعتبر هذا ناقضا من نفسه أو من غيره. أو مس امرأة، هذا كله عند الحنفية ليس بناقض، أما الشافعي ذهب إلى النقض. ومثله مس امرأة يعني لا يوجب، قوله تعالى أو لامستم النساء معناه الجماع وليس معناه اللمس، أن الملامسة مفاعلة من طرفين. انتهينا الآن من نواقض الوضوء، ننتقل بعد ذلك إلى الغسل وفرض الغسل. غسل الفم والأنف وسائر البدن، فغسل الفم والأنف في الوضوء سنة وهو المضمضة والاستنشاق، أما في الغسل فهو فرض، ما بيكفي أنه هيك مضمضة شكلية، بدك تغسل داخل الأنف ونغسل الفم، وهذا الناحية مهمة للي يعني المذهب الحنفي، إذا إنسان اغتسل وما غسل أنفه من الداخل جيدا ما صح اغتساله، هو سنة عند الشافعي في الوضوء والغسل، ولكنه عند الحنفية فرض في الغسل وسنة في الوضوء. ليه؟ لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المطلوب أن تغسل الوجه، وداخل الأنف ليس وجها، داخل الفم ليس وجها. أما في الجنابة فقال وإن كنتم جنبا فطهروا، اتبعوا إدخال الماء إلى أي مكان ممكن. الأنف والفم بالنسبة للاغتسال هما ظاهر، وبالنسبة للوضوء هما باطن. لذلك كانا في الوضوء سنة وفي الغسل فرضا، هذا عند الإمام أبي حنيفة. فواحد يغتسل وما يمضمض ويستنشق ما صح اغتساله. غسل الفم وغسل الأنف وسائر البدن لا دلكه، الدلك سنة، سنة لمن صب، لمن اغترف، أو عندما تصب الماء على العظم سقط الدلك، عندما ينغمس في الماء سقط الدلك. الدلك فقط عند الاغتراف وعندما يعني تدفع الماء على البدن، أما إذا صبيناه صب لا. قيل ولا إدخال الماء في جلدة الأخلاق. شو الأخلاق؟ اللي يولد تأتي العضو تبعه بيكون مغلف غلاف، فيأتي الخاتن يدخل أدافا في هذه القلفة في المقدمة فيجوفها عن هذه الحشفة، ثم يخرجها خارجا ويقطعها، عندئذ تظهر الحشفة على شكلها المتعارف عليه. فالختان سنة في سنة الإسلام، وأول من اختتن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الناس يكونوا غير مسلمين بأسلم ما مختتني، هل يفترض عليه عند الغسل أن يدخل الماء إلى داخل القلفة اللي هي الغطاء تبع الحشفة المعروفة؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لأنها تعتبر في حكم الداخل، فلا يجب. لا إلى داخل، لا إدخال الماء إلى جلدة الأخلف لأنه في عسر. نعم. بينما في مراقي الفلاح قال إذا كان في عسر بإدخال الماء لا يكلف، وإذا ما كان في عسر يكلف. قال وداخل قلفة لا عسر في فسخها، أنك تدخل الماء إليها. لكن اللي مو مختتين فمن الضروري أن يختتن ولو كان كبيرا، يعمل عمل جراحي ويختتن ويرجع إلى الحالة الطبيعية. الختان سنة أهل الإسلام. لا لا، سنة، هو للرجال سنة وللنساء مكرمة، حتى في خفض للنساء، يعني طريقة معينة يعرفوها النساء، خصوصا الأفارقة، خصوصا السعوديين يفعلون ذلك لأنه هذا يهدئ من شخصية المرأة. أما بالنسبة للرجال فهو سنة مطلقا ومكرمة للنساء. سنن الاغتسال، سنته غسل يديه وفرجه. أول شيء يبدأ المغتسل يغسل يديه ثم يغسل فرجه، ونجاسة إن كانت، إذا كان في على فخذه على جسمه نجاسة بالقبل بالدبر، يستنجي جيدا، يغسل غسل اليدين، غسل الفرج، غسل أزال النجاسة. بعد ذلك والوضوء، يبدأ بالوضوء، يتوضأ وضوءا كاملا. إذا كان في محل يجتمع فيه الماء يؤخر غسل رجليه إلا رجليه، ويثلث الغسل، يعني يغسل يديه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، يمسح رأسه كاملا. إذا وصل إلى الرجلين يؤخر غسل الرجلين، لأنه شو الفائدة تغسلهم وأنت واقف في مكان يجتمع فيه الماء؟ زمن أول ما كان في مجرى ماء، بعدين صار في البيوت العتبة يغتسلون بها وإلى مجراية، فيغتسل عند العتبة ويدخلون الماء ويصبون منه. نعم. كان يروحوا لحمام السوق أحسن الشيء. وتثليث الغسل المستوعب، لاحظوا هذه السنة في الوضوء وفي الغسل. متى يكون التثليث سنة؟ إذا كان في المرة الأولى مستوعبا، يعني غسلت اليد المرة الأولى غسلا مستوعبا من رؤوس الأصابع إلى المرفق، عندئذ الثانية والثالثة تكون سنة. طب إذا الأولانية ما استوعبت شو بتكون الثانية؟ فرض. وإذا الثانية ما استوعبت فالثالثة تكون فرضا. شو القاعدة بتقول؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتثليث الغسل المستوعب، ثم غسل الرجلين، غسل الرجلين لا في مكانه إن كان في مستنقع الماء، يعني بيقوم بيطلع لقرن ثاني وبيغسل رجليه وبعد ذلك بينهي اغتساله. وليس على المرء نقض بصيرتها ولا بلها إن بل أصلها أو إن بل أصلها. يعني المرأة الضفائر للمرأة زينة وللرجل ليس بزينة، فإذا رجل شعره طويل وسواه ضفائر فمنقول له يجب عليك نقض الضفائر للاغتسال من الجنابة ونحوها، ما بيمشي الحال. أما المرأة إذا كانت ضفرت شعر رأسها فهي عاملة ضفائر قبل حدوث العارض من الطهر من الحيض أو من الجنابة، قبل الجنابة، فعندئذ شو بتساوي؟ بتخلي ضفائرها مثل ما هن وبتصب الماء على رأسها من غير أن تنقض ضفائرها. قليل من النساء من يعلم هذا، هذا بس عند الحنفية، أما عند الشافعية لا بدها تنقض. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني امرأة استحاض أفأنقض شعر رأسي للاغتسال؟ فقال لا، بعد ما تطهر من الحيض إنما يكفيك أن تحفي الماء على رأسك 3 حصيات، فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أغنى عن نقضه، وإن لم يصل لابد من نقضه. وهذا الشيء بيريح مين؟ بعض الأفارقة، الأفارقة شعره كثير جعيل، فبتلاقي الوحدة ثابت شعرها ضفاير وتتركه تنساه، يعني ما عاد فاضي تفك الضفيرة، فكيف بدنا نكلفها فك الضفائر؟ على مذهب أبو حنيفة لا داعي لنقض ضفائرها. طب الوحدة مشان ما تتلبك بشعرها مساويته، مثلا عروس صار عندها سبب اغتسال الجنابة فبتضفر شعرها بعد الجنابة وبتغتسل، بيمشي الحال؟ لا، بده تكون الضفائر موجودة قبل حدوث العارض اللي هو الجنابة مو بعده. وفرض متى يكون الاغتسال فرضا؟ لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه. إذا انفصل عندما يخرج الخارج من البدن، يخرج البول، يخرج المذي، يخرج الودي، هذا كله خروجه يوجب الوضوء، أما المني فإنه يوجب الاغتسال. متى يكون المني يوجب الاغتسال؟ عندنا لحظة انفصال ولحظة خروج. لحظة انفصاله عن الصلب يشترط أن ينفصل عن مقره بشهوة، أما لا يشترط أن يخرج إلى ظاهر البدن بشهوة، يكفي أن يخرج إلى ظاهر البدن ولو بدون شهوة حتى يكون موجبا للاغتسال. الإمام أبو يوسف قال يجب أن ينفصل عن مقره بشهوة وأن يخرج إلى ظاهر البدن بشهوة حتى يجب الاغتسال. فلو أن إنسانا شعر بنفسه أنه سيخرج منه المني بسبب من الأسباب، فقبض على عضوه فانحبس المني في العضو حتى سكنت شهوته، بعد ما سكنت شهوته أرسل فخرج المني على غير الدفق وغير الشهوة، خرج يعني كسائل اللزج، ما خرج بدفق وشهوة كما هو من طبيعته. خلق من ماء دافق، خلق الإنسان من عجل، هذا العجل هو الماء الذي يخرج بسرعة من الصلب ويستقر في الرحم، ولولا هذا الدفق لما دخل إلى داخل عنق الرحم حيث البويضة حتى يعلق الحمل. لو كان يخرج المني كالبول يصب صبا فعندئذ لا يؤدي إلى العلوق، لو كان يخرج المني مثل المذي بشكل لزج ما كان يؤدي إلى الحمل. سنة الله سبحانه وتعالى في خروج البول أن يكون خروجا معتادا، وفي خروج المذي أن يكون لزجا شفافا، في خروج المني أن يكون دفاقا. نفهم ليش بقى خروج البول بهذا الشكل الذي يصب صبا يؤدي إلى نزوله في الأرض تمام في المكان المجوف من غير أن يرجع إلى الإنسان. لو كان يضرب ضربا كان اصطدم بأي شيء ثم رجع إلى الإنسان، سبحان الله في ناحية الطهارة. ولو كان يخرج البول بشكل لزج لكان وصخ كل أواعي وصار على الفخذين وعلى الرجلين، ما بيمشي الحال. فحكمة الله في البول أن يصب صبا في الموضع الذي مقرر له. وحكمة الله في المني أن يخرج ضربا دفقا بسرعة شديدة جدا من باطن الصلب إلى باطن الرحم إلى عنق الرحم، فإذا وصل إلى عنق الرحم ما زال يحترق البويضة الحيوان المنوي حتى يتمكن من لقاحها. لو لم يكن بهذه السرعة يكون الرجل عاجز عن إنجاب الأولاد، ما بيمشي الحال. التلقيح فبيتم بشكل طبيعي ولا تلقيح الصناعي، وهذا مخالف للفطرة الإنسانية. طيب لما نشوف ما فائدة المذي. المذي أيها الإخوة، فلولا المذي ما بيتم الإنجاب. ما هو المذي؟ هو الماء الذي يخرج من الفحل عند اشتداد الشهوة ولا تنقضي به الشهوة. الشهوة تنقضي بخروج المني وهو الجنابة، أجنب الرجل إذا قضى شهوته. لكن المذي عند اشتداد الشهوة، ما فائدة المذي؟ لأننا نتكلم من ناحية علمية، البول شوفي في أملاح، في حموضة، هذه كل مواد قلوية تقتل الحيوانات المنوية. فلو أن المني خرج على البول اجتمعت البقايا البولية مع الحيوان المنوي، شو بتأدي؟ بيموت الحيوان المنوي. هلا مثل الحيوان المنوي مو مثل الكائن الحي الإنسان، إذا إنسان سقيناه بولا شو بيصير فيه؟ حقناه بحقنة بول، ما بيموت، مواد مجرثمة، مواد ضارة، مواد غير صحية. وكذلك البول بالأحمضة والأملاح التي فيه هي فضلات الجسم تؤدي إلى موت الحيوان المنوي. كيف الطريقة يا رب؟ قال عندما يشتد شهوة الرجل ويتهيأ للإنزال يخرج أولا العمال التنظيفات يعني بالمجرى البولي، فبيمر وين في بقايا من بول، حمض، ملح، رواسب، مواد قلوية، كلها بياخدها بيطردها، بينظف المجرى من أوله لآخره وينزلق على خارج المخرج خارج العضو. هذا يسهل بالتالي عملية المعاشرة الزوجية، واحد. اثنين، يسهل الطريق للدفق السريع للمني. ثالثا، ينظف المجرى من أي شوائب تؤدي إلى موت الحيوانات المنوية. فبالشيء طبيعي أنه يخرج هذا المذي. قال سيدنا علي كنت رجلا مزاء يعني شديد الشهوة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود فقلت له اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم الفحل الذي يمزي الرجل. فسأل المقداد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما حكم الرجل الذي يمزي؟ فقال له كل فحل يمزي ولو كان علي بن أبي طالب. نبي فهم وقال له إنما فيه الوضوء ولا اغتسال فيه. الاغتسال إمتى يجب؟ عند خروج المني، إذا انفصل عن مقره بشهوة عند أبي حنيفة ومحمد، ولو لم يخرج إلى ظاهر البدن بشهوة خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف اشترط انفصاله بشهوة وخروجه بشهوة معا. طيب لحن نتخيل الآن صورة صورها الإمام أبو يوسف، أن إنسانا حل ضيفا على صديق له، طلع من مكان إلى مكان آخر، قال له ما بتنزل بأوتيل، والله بتنزل عندي في البيت، أهلا وسهلا على الرحب والسعة، نزل عنده في البيت. هذا احتلم، بمعنى رأى في منامه حلما يثير الغريزة الجنسية عند الرجل، فشعر نفسه أنه لح يخرج منه شيء، يا ساتر، فقبض على العضو، شدد القبض، مع أنه هذا شيء طبيا وصحيا غير جيد، حتى قضية الاستمناء قضية غير جيدة ومنهى عنا ليه؟ لأنها تؤدي إلى دوالي في الحبل المنوي، تؤدي إلى ضرر، وهذا ربما بعض الشباب يفعله، وربما ورد أن بعض الصحابة فعل ذلك. كيف؟ قال فعل ذلك في حالة غزو، في حالة جهاد، الرجل إذا طالت غيبته عن زوجته قد يؤدي إلى هياج الشهوة، فسكن ذلك بقضي بأمر قريب من هذا، فهذا ممكن أن ينجو به رأسا برأس. أما أن يستجلب الشهوة وأن يثيرها وأن يقضيها بالاستمناء فلا، وهذا ما ورد فيه حديث ضعيف ناكح اليد ملعون، فهو أمر غير صحيح. لكن لو أنه فعل ذلك فسكنت شهوته ثم أرسل يده فخرج المني من غير دفق ولا شهوة. ما الحكم عند أبو حنيفة محمد؟ تقرر الاغتسال لانفصاله عن المقر صلب شهوة. عند أبي عند الإمام أبو يوسف ما تقر ما خرج عن إلى يعني وجد أحد الشرطين ولم يوجد الآخر، انفصل عن مقره بشهوة. ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي التهمة. نحن نعتمد قول أبو حنيفة ومحمد، إلا أن قول أبو يوسف مستفيد منه لضيف خشي التهمة، مثل إنسان أنا قلت لك تفضل بات عندي الليلة وأنا عندي 3-4 بنات في البيت وحطيت راسي ونمت، في الصبح تقول لي والله بدي أتحمم، شو أتحمم؟ بيلعب الفار بيعبي، يعني بيصير الأمر في شك. لا لا لا لا، أنت هذا بشرط أن يكون قد أدرك نفسه، أما إذا ما انتبه لنفسه إلا وقد خرج الماء إلى ظاهر البدن يقول له لا بدك تغتسل. طب الآن شو ساوي؟ ضيف خشية التهمة، ما في بينك وبينه ثقة ولا وحدة حال ولا معرفة، طب استأذن روح لأقرب مسجد، ادخل بالمسجد اغتسل، ما بيمشي الحال. كيف يدخل المسجد؟ تدخل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، تتيمم وتدخل إلى المسجد إلى المتوضأ، تسكب على نفسك الماء حتى لو كان في مكان يعني بيت الخلاء بيتحمم الإنسان، شو بيساوي في حاله إذا ما في حمام مقرر؟ وعندئذ يغتسل يلبس ثيابه يصلي ويدبر أموره. بإمكانك تروح للمسجد على صلاة الفجر تغتسل؟ لا والله ما بإمكاني، شو بدي أعمل؟ بدي أقول له اغتسل، قد نقع بحرج كبير، مو فقط الحياء منه، الحياء وحده بدنا نتجاوزه. إذا خشي التهمة أنا حاططني بمكان منفصل تماما عن عائلته ببيت تاني وصباح اضطريت للاغتسال، شو بنعمل بحالنا؟ الخجل وحده والحياء بدنا نتجاوزه، أما إذا خشي التهمة من صاحب البيت شلون هذا الاغتسال؟ بيقوم بعد بطلع بناته، أنا عندي بنات في البيت نايمين وأنا رايح أمنت بها الضيف، والله مع الضيف حدا بحياتي ببيتي. ليه؟ لأنه وقع في قلبه شك وتهمة به، فعندئذ يتصنع هيئة المصلي ولا يصلي إذا كان ما أدرك نفسه. أما إذا أدرك نفسه فيفتى له بقول أبي يوسف، وإذا خرج من المكان فيلزمه الاغتسال لقول أبي حنيفة ومحمد بوجوب الاغتسال. صحيح؟ نعم. هلا بيجي واحد بيقول لي إيه يعني الدرس كله بكفي وشرحت في المسألة بشكل مسهب، ليه؟ لأنه إذا ما هو شرحناها الناشئ أو الشباب الناشئين الذين يدخلون في سن البلوغ كيف يتعلموا؟ من يعرفوا المسائل؟ حتى الكبار. قال وفرض لإنزال مني في دفق وشهوة ولو في نوم، إذا واحد أثناء النوم نزل منه المني مو أثناء الجماع، عند انفصاله لا خروجه، عند انفصاله اتفاقا وعند خروجه خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولرؤية مستيقظا لم يتذكر احتلاما بل بللا ولو مذيا خلافا له. يعني مستيقظ واحد صحيح مو نايم رأى بللا على ثوبه وما تذكر احتلام له اغتسل، ما لك بالعادة، وهي شغلة نادرة تكون. أما لفاء من نومه ولقى بلل على ثوبه فعليه الغسل اتفاقا، تذكر احتلاما أو لم يتذكر، لأن الماء ما حيخرج إلا لاحتلام، وأنت قد تكون نسيت الاحتلام. أما حتى هلأ بمصطلحنا إذا بيقولوا فلان احتلم، هو أصل كلمة احتلم رأى حلما من الشيطان، ولكن المعنى الاصطلاحي لكلمة احتلم شو يعني؟ أنزل في نومه منيا، فهذا هو فكرة الاحتلام. الاحتلام هو في الأصل للرؤية، ولكن لما كانت الرؤية تقترن كثيرا بالإنزال صار الاحتلام اسما للإنزال وليس اسما للرؤية، ولم يتذكر الاحتلام بللا ولو مذيا خلافا له، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف يقول لك لا، إذا كان البلل مذيا فلا اغتسال عليه، إذا تيقن أنه مذي، أما إذا ما تيقن فعليه الاغتسال. ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول. العلاج الإدخال، الحشفة هي القطعة التي في رأس العضو، هذه اسمها الحشفة، وتحت اسمها ساق العضو. فبمجرد أن تتجاوز الحشفة موضع المرأة، الختان من المرأة، وجب الاغتسال. طبعا إلا كون في قبل أو دبر، ليش بجوز في الدبر؟ لا يجوز، ولكن لو فعل ذلك لزمه الاغتسال ولو كان محرما. طيب عم يقول لك من ذكر او انثى، ليش بيجوز الادخال في الذكر؟ طبعا لا يجوز وهو حرام، لكن لو ان انسانا فعل ذلك واستحق اللعنة والمعصية، شو حكمه؟ عليه الاغتسال. هون ما عم نتكلم على جواز الادخال او عدم جوازه، عم نتكلم على اثاره. هل يلزم عليه اثره؟ نعم يلزمه، يلزم الإيلاج. لذلك ما قال لك هون ومن أسبابه ومن موجباته الجماع، لأنه مثل ما قلنا كلمة الجماع هو الإدخال في قبل امرأة، سواء كان جماعا حلالا أو جماعا محرما اللي هو الزنا والعياذ بالله أو الوطئ بشبهة. على كل الحال نحن عبر بكلمة شو قال؟ إيلاج حشفة. طيب لم يدخل العضو كاملا، دخل جزء من العضو، إذا تجاوز موضع الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، لا يشترط الإنزال، لأننا أقمنا الإدخال مقام الإنزال في موضوع وجوب الاغتسال، مثل ما أقمنا النوم مقام الحدث. إذا واحد نام هو متوضي، شو يلزمه؟ إذا نام مضطجعا يلزمه الوضوء. طب بركي ما أحدث هو، قال لا، أقمنا النوم مقام الحدث، لأن الحدث في النوم كثير. قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهر. طيب وأقمنا في السفر، المسافة مقام المشقة، مسافة 3 أيام بلياليها مقام المشقة، لأن المشقة فيها غالبة وكثيرة، غير منضبطة المشقة، فبدنا الوصف المنضبط هو المسافة 3 أيام ولياليها. الحدث في النوم غير منضبط، أقمنا النوم مقام الحدث. طيب بالنسبة للجماع، الإنزال غير منضبط، قد ينزل وقد لا ينزل، ولكن الإنزال عند الإدخال كثير، يعني غالبا عندما يدخل الرجل يولج في المرأة فإنه سيؤدي ذلك إلى الإنزال، ويستتبع بعضه بعضا حتى يتم الإنزال. فأقمنا الإدخال مقام الإنزال في وجوب الاغتسال. فإذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وهكذا أفتت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اختلف الصحابة، المهاجرون والأنصار اختلفوا في قضية الإكسال، وهو الإدخال بدون إنزال، هل يجب فيه الاغتسال أو لا؟ فدخل أبو موسى الأشعري على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها: يا أمّا، إني سائلك لكن مستحن في مسألتي، أنا مخجل في حالي، اسأل لما لا. قالت له: لا تستحي أن تسأل ما كنت سائلا عنه أمك، مثل بتحكي مع أمك حاكيني، أنا أم المؤمنين وهي أد بناته لأبو موسى الأشعري، لكن بالحكم الشريعة شو؟ وأزواجه أمهاتهم، ما بجوز نكاحها، ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهي مثل الأم، شرب مؤبدة. قال لها: يا أمة، اختلف أصحاب رسول الله المهاجر الأنصار في من أدخل وأكسل ولم ينزل، عليه الغسل أم لا؟ قالت له: على الخبير سقط، أنا اللي بعرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان، يعني تجاوز الإدخال موضع الختان، ليس فقط المس الظاهر، أن يتجاوز موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا. هي جابت مو عالم، هي فقيها، لما عم تجيب لك الدليل جابت لك دليل بالوجهين، الدليل القولي والدليل العملي، نحن أيهما أقوى، القولي أم العملي؟ لا، عند الأحناف القولي أقوى، وعند الشافعية العملي أقوى. عند الأحناف القولي أقوى، لأنه لا يكون مخصوصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، العملي قد يكون خاص بالنبي، هو اغتسل لأنه من خواصه. تمام. أما عند الشافعية فالعملي أقوى لأنه ليس منسوخا، ولما روت دليلا عمليا وليس منسوخا وحكته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقول ذلك أنه فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا ولم يرد عليه الناسخ. لذلك تذكروا في مسألة الإحرام هذاك يوم حكيناه يوم الأربعاء، أنه إذا واحد بده يعتمر من داخل مكة يطلع يعمل عمرة، منين الأحسن يعمل عمرة؟ من التنعيم أو من جعرانة؟ عند الحنفية الأفضل من التنعيم، السنة التنعيم، وعند الشافعية السنة من جعرانة. ما دليل الحنفية؟ هو أن النبي أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، أمرها قول. وأما دليل الشافعية فهو أن النبي أحرم من جعرانة لما رجع من الطائف. فهن استدلوا بفعل النبي والأحناف استدلوا بقوله، فالقول عند الحنفية مقدم والفعل عند الشافعية مقدم. وهون السيدة عائشة أعطتك دليل قولي ودليل فعلي حتى ما يختلفوا لا أحناف ولا شافعية، لأنه هي فقيهة وتعلم أن بعض الصحابة يقدمون الفعل وبعض الصحابة يقدمون القول. فإما جابت لك قول فعل خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيبي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. إذن لإلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي، كلمة آدمي شو يشمل؟ الذكر والأنثى. ليش؟ مثل ما حكينا بجوز في الذكر لا يجوز طبعا. حي إذا كان ميتا كانت الشهوة قاصرة. طب بجوز الإلاج في الميت؟ يعني واحد زوجته ماتت وقال لحاله لنلحق حالنا آخر مرة قبل ما ياخذوه يغسلوه يدفنوه، بجوز؟ قولا واحدا لا. ليش ما بجوز؟ لانقطاع الزوجية. حتى هل يجوز له أن يغسلها؟ الرجل ما بيغسل زوجته إذا ماتتها. ليه؟ لانقطاع الزوجية بينهما. ما وجه انقطاع الزوجية؟ ما الدليل أن الزوجية انقطعت؟ لو كان عنده أربع زوجات وماتت واحدة بنفس الليلة اللي ماتت فيها الزوجة، بجوز يتزوج واحدة تانية بدال الرابعة اللي ماتت؟ يجوز. لو أنه طلقها فلا يجوز حتى تنقضي عدتها احتمال الرجعة. أما لو مات الزوج هل تستطيع الزوجة أن تتزوج من ليلتها؟ لا تستطيع حتى تنقضي العدة. لذلك إذا مات الزوج فإن الزوجة تغسل زوجها لبقاء صلة بينهما، وهي العدة والنفقة أثناء العدة. ولو أتت بولد خلال العدة الولد لمين؟ إذا ثبوت النسب خلال العدة معناته شوف قديش الصلة موجودة. لكن الزوج كلها الصلات موجودة. بنقول في الحياة الزوجية انقطع الزواج، انتهى العقد. انت عاقد على هالمرأة عقد زواج، زوجيني نفسك، قالت قبلت، هالعقد شو مدته؟ الحياة. فإذا ماتت انقضى العقد، وإذا انقضت عدتها بعد موته كمان انقضى العقد. ما منضل ننفق على المتوفى عنها زوجها مدى الحياة، فقط النفقة لها تجل خلال العدة، ولها الميراث، تجب لها الميراث والنفقة، النفقة للمطلقة والميراث للمتوفى عنها زوجها. تروح تتزوج من أي إنسان؟ أي بتصير أبدا حرمة، ترجع حرمتها مثل قبل الزواج، انتهى العقد اللي عاقدينه هو وياه. نعم. بخلاف الأمة، فأمته لا تنتهي لأنه هي ملك يمين، فيمكن أن يغسل أمته لكن زوجته لا. ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل، يعني أكسل على الفاعل والمفعول. كلمة وإن لم ينزل شو قال لك؟ قد يرق المني لعارض، إذا كان في ضعف الحيوانات المنوية قد يكون المني يشتبه بالمزي، فمو عبرة، خلص أقمنا الإدخال مقام الإنزال. لذلك شو قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام، هن الأنصار استدلوا بحديث النبي إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال من خروج المني، فإذا ما خرج المني ما في اغتسال، هيك استدلوا. فقال الحنفية لهم نعم استدلالكم صحيح، الماء من الماء، فخروج الماء المني ساء ثابت حقيقة عند الإنزال تقديرا عند عدم الإنزال. إذا ما أنزل فهو ثابت تقديرا حكما، لأنه المني قد يرق لعارض فصار دخول سببا كافيا للإنزال. لكن إذا كان إذا أدخل في حيوان وهو غير جائز، أو أدخل في ميتة وهو غير جائز، لا يلزم الاغتسال إلا بالإنزال. ليه؟ لقصور الشهوة نحتاج إلى إنزال، وفساد الذوق، فساد الطبيعة، فساد الدين قد ينتج منه ويلات كثيرة. ولانقطاع حيض ونفاس، إذا انقطع الحيض وانقطع النفاس وجب الاغتسال. هنا نقول الانقطاع، يعني انقضاء الحيض له أحد طريقين، إما أن ينقضي لانقضاء العادة، يعني في مرأة حيضها 5 أيام، واحدة 7، واحدة 9، واحدة 3، كل واحدة إلى عادة في الحيض، إذا انقضت عتوها انقضى حيضها، فعندئذ تغتسل وتصلي. انقضاء 10 أيام صار 12 يوم حيض، ما كان 12 يوم عند الحنفية حيض، الحنفية عندهم أكثر الحيض 10 أيام، فإذا انقضوا 10 وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم يسيل على الحصير. قال عليه الصلاة والسلام صلي ولو قطر الدم على الحصير، هي طاهرة حكما. فقال ولانقطاع حيض ونفاس لا يجب الاغتسال لمذي وودي. حكينا المذي الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. طب الودي ما هو الودي؟ قال الذي يخرج بعد نزول المني. شو فائدة هذا الودي؟ قال حتى ينظف العضو من الرواسب المنوية على طرفي الإحليل. ففائدة الودي أنه بينظف بقايا المني، لأنه هذا المني إذا جف وبقي فإنه يؤدي إلى عسر في خروج البول، ضيق. لذلك المستحب للإنسان الذي قضى الجماع أن يخرج وأن يستنجي مباشرة، لأن ساعته المني رطب بيخرج وبيبقى المخرج. حتى لو أراد أن يعاود الجماع مرة بعد مرة يستحب له أن يستنجي وأن يعود، هذا أطهر ومن ناحية صحية طبية أفضل. لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل. إذا إنسان رأى حلم في المنام مثير للغريزة الجنسية لكن ما رأى بثوبه أي بلل، المعول عليه الاحتلام، أما البلل البلل. يعني لو رأى بللا ولم يتذكر احتلاما وجب عليه الاغتسال، لو تذكر احتلاما ولم يرى بللا. قال وإلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال. أدخل في بهيمة حرام ولكن بدون إنزال لا يجب الاغتسال، إذا أنزل وجب الاغتسال. في بهيمة أو ميتة كلا الحالتين لا تجب. ثم قال وسن الاغتسال هو فرض لهذا، وسنة للجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل إنسان بده يجي صلاة الجمعة بده يغتسل أقل شيء مرة. تخيل أنه يجي واحد لصلاة الجمعة وما هو مغتسل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة أفضل، ومن لا فلا حرج. الغسل للصلاة عند الجمهور ولليوم عند أبي يوسف. فلو أن إنسان اغتسل في الليل ثم توضأ في اليوم الثاني وجاء إلى الجمعة فهو يعتبر عند أبو يوسف مغتسلا، أما عند الجمهور الشافعي وأبو حنيفة لا، الاغتسال لأجل الصلاة. لأنه إذا شو فائدة أن تغتسل في الليل وتنام وتصير من النوم ريحتك تعرق، ريحتك نوم تجي على صلاة الجمعة بهالروائح. نحن بدنا يكون الاغتسال قريب من صلاة الجمعة، قبيل الصلاة تغتسل ثم تتهيأ لصلاة الجمعة. أما واحد يغتسل من يوم الخميس في ليلة الجمعة ثم يأتي في اليوم الثاني، إيه بدنا نحن يجي بنظارة، يجي بنظافة. كيف تلاقي أحيانا بعض الناس بيجوا بثياب النوم، واحد ملحق حاله فايق ريحة النوم وفطران، خاصة إذا فطران فول وبصل وتوم، ريحة البصل والتوم، وإذا أخذ له سيجارة على الطريق يا السلام جمع الخبائث كلها، وآخر شيء جايين من بيجامة النوم بده يصلي الجمعة. والله هذا ممن يصدون عن سبيل الله، بتلاقي يوقف جنب فلان بالصلاة بيسلم الإمام على اليمين واليسار اللي جنبه راح أول واحد وراح ثاني واحد يقول لك الناس ليش عم تروح من جنبي؟ ما له عرفان شو القصة؟ يقول يلا منيح ارتشت منه طالعة روايحنا دول اللي جنبي قاعدين. يعني الغرور أحيانا بيؤدي أن الإنسان بيظل بحسن الظن بحاله أنه أنا ما في مني، أنا نظيف، أنا ريحتي مطالعة، واللي حواليه إذا طلع واحد ريحته أكثر منه أو مثله نشوف سبحان الله فلان شو طالع ريحته. يا أخي شلون بيجوا هذول على الجامع وطالع ريحته؟ طب ما تشوف حالك أنت. لا لا أنا ما في مني. وما أدراك، أنت تأقلمت مع رائحة نفسك، جسدك له ريحة لكن أنت مقبولة عندك، ربما أهل بيتك ما حيتقبلوا. لذلك طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني سنة مؤكدة حتمية على كل بالغ. كل واحد رجع صلاة الجمعة بده يغتسل قبل ما يجي، وما حدا يجي بدون اغتسال. يعني أغلب الناس هن مواظبين على هذه السنة الشريفة، لكن في ناس يا أخي النظافة صعبة عليهم. ما والنظافة هي الطهور وشطر الإيمان. نعم. إذا للجمعة والعيدين كل مكان فيه استماع للناس يستحب له الاغتسال. يعني رايح تحضر حفلة، تحضر مولد، بيغتسل الواحد قبل ما يروح في مجتمع من الناس. خلي الناس إذا سلموا عليك، إذا رأوك يرون منظرا حسنا ويشمون منك رائحة طيبة. والإحرام، إذا واحد بده يحرم قد الإحرام يمتد من يوم لثلاثة أيام لشهر، وأحيانا قد يمتد أكثر من ذلك، فقبل الإحرام يسن الاغتسال. هذا الاغتسال ليس للطهارة، فيجب غسل الإحرام على الطاهر وعلى الجنب وعلى الحائض والنفساء لأنه للنظافة، بدليل أن غسل الجمعة يجزئ عنه التيمم، غسل الجنابة يجزئ عنه التيمم، أما غسل الإحرام فلا يجزئ مكانه التيمم. واحد ما لأ مي يغتسل الإحرام فما بيتيمم، أما إذا واحد جنب ما لأ مي بيتيمم، فدليل أنه للنظافة وليس للطهارة. ويوم عرفة، يوم عرفة مو في اجتماع للناس، قبل وقت عرفة بيغتسل وبيتهيأ للوقوف في عرفة. ووجب للميت كفاية، يجب تغسيل الميت على وجه الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الميت ما لم يكن شهيدا، أما الشهيد فلا يغسل اتفاقا، لا عند الحنفية ولا عند الشافعية. من هو الشهيد بقى؟ الشهيد سنختلف في ضبطه، سيأتي معنا في مبحثه. عند الشافعية الشهيد من قتله الأعداء في دار الحرب، يعني حتى المالكية والحنابلة يشترطون أن يكون العدو كافرا، فلو كان العدو باغيا مثل البغاة مع الدولة وتختلفوا فلا يعتبر شهيدا عنده. أبو حنيفة والشافعي قال لك إذا قتله الأعداء في دار الحرب اشترط الشافعي، أبو حنيفة ما اشترط أن يكون القتل في دار الحرب، فلو كان في ديارنا وقتله البغاة في ديارنا يعتبر عند الحنفية شهيدا فلا يغسل، عند الشافعية ليس شهيدا ويغسل. يعني اللي ماتوا بالأحداث، سواء اللي ماتوا من صف هذا الفريق أو الفريق الآخر، هل يعتبرون، هل يغسلون أم لا؟ عند الشافعية يجب تغسيلهم لأنهم ماتوا بديارهم، ما ماتوا بديار الحرب، سواء كانوا من البغاة أو من صف الدولة. عند الحنفية لا يغسل من مات من طرف الدولة. ليه؟ لأن الفريق الآخر وصفه هو القاتل الباغي، والدولة لو قتلت إلى آخر هالكلام. لا بدنا نفوت الملف، ما بدنا فيه. ألا بعض الأخوة بيحمل حاله وبيمشي ما بيعجبه الدرس بعدين، يقول لك كنا بالطهارة نأنا لل. وعلى من أسلم جنوبا، من أسلم جنوبا يستحب له الاغتسال ولا يجب. ليش هو جنوب؟ بقول لك عندما دخل في الإسلام الإسلام يجب ما قبله فيستحب. لا، يجب على من لي. من أسلم طاهرا يستحب له إعادة الاغتسال وإلا ندب. ولا يجوز لمحدث مس مصحف، المحدث لا يمس المصحف إلا بخلافه المنفصل للمتصل في الصحيح. يعني بعض الناس تعود عادي أنه بيمسك المحرمة هيك وبيقلب فيها القرآن، لا، بده يكون هذا الغلاف متجافي تمام منفصل. إذا بده يعمل هيك بثوبه تابع لللابس، إذا عمل هيك بشيء منفصل عن المصحف وعن الحامل جاز. طيب إذا كان هذا المصحف له شريطة من جواته، هي الشريطة لازم تنحط، وبشريطة قلبت الصفحة ما بيمشي الحال. لأن الشريطة تبع للمصحف والثوب تبع لللابس. أما إذا كان غلافا متجافيا عن المصحف وعن الحامل مثل المحرم هي، فبالمحرم بجوز تفعل. لا يجوز لمحدثين مس مصحف إلا بغلافه المنفصل للمتصل في الصحيح. وكره بالكم، يعني بكمه يقلب الصفحة المصحف يحمله، لأن الكم تبع لللابس. ولا مس درهم فيه صورة، يعني أحيانا بكتبوا على بعض العملات على بكتبوا آية قرآنية، نعم لا يجوز مسها لأنه هي والأصل عدم الكتابة إلا بصرته. إذا كان هدول الدراهم محطوطين بصرة ممكن نحمل الصرة. ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة مثل ما حكينا الضرورة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا قراءة القرآن، القرآن الذي ليس ذكرا، أما القرآن الذي هو ذكر فممكن أن يقرأه الجنب والحائض والنفساء، مثل ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا شو هو؟ دعاء. فلو دعاه الجنب والحائض والنفساء بنية الدعاء جاز، بنية التلاوة لا يجوز. ولو دون آية إلا على وجه الدعاء والثناء، ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء للجنب والحائض والنفساء، والحائض والنفساء كالجنب في كل الأحكام. نعم. ثم قال